هذا يطلب منا أن ندعو له. وعلى كل حال المسلم دعوة المسلم يا أخيه بظهر الغيب مستجابة. يقول إذا قمت بالليل الله المستعان. نحن أحوج يا أخي أحوج إلى الدعاء، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عباده. نحن كسالى يا أخي، نسأل الله العفو والعافية والإعانة. على كل حال يقول فادعوا الله لي أن يصلحني ويصلح أبنائي. ليش يصلحك لحالك؟ يصلحنا جميعا إن شاء الله، منا مبذول ومنك مطلوب. ادعوا لنفسك ولإخوانك المسلمين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء. قال ادعو الله أن يصلحني ويصلح أبنائي ويجعل الجنة دارنا وقرارنا. آمين. نسأل الله ذلك، أن يصلحنا ويصلح أبناءنا ويجعل الجنة دارنا وقرارنا جميعا. قال وأن يوسع لنا إيش؟ ما أدري وش اللي ما أدري وش هالكلمة التي كتب، من القارئ؟ قال ويرزقني ببكر. يا أخي ما تقول لك عياله ولود ودود ولود مغناج، هذا فاضي هذا. الله والسلام عليكم والسلام. في الجنة إن شاء الله، أقول في الجنة. قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تجمع خيري الدنيا والآخرة من مشارب ومطاعم ومناك إلى آخره. نعم. أدعو الله عز وجل، قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسأل الله أن يرزقنا ما يصلحنا. لا تدري يا أخي الخيرة فيما يختار الله عز وجل. عجبا لأمر المؤمن، أمره له كله خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. دار الدنيا ليست دار استقرار ودار، إنما هي دار اختبار ودار ابتلاء، والجزاء دار عمل ولا جزاء، والجزاء يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من استعمل الأمانة لأداء العمرة وهو يريد إرجاعها بإذن الله حينما ينتهي من العمرة؟ هذا سؤال ورد أمس ولا مانع، لكن الأمانة إذا تصرفت فيها تضمنها على كل حال، إن ضاعت وإن لم تضع. إذا أنت تصرفت في الأمانة فتكون ضامنا لها. أما إذا حفظت الأمانة بحرز مثلها وضاعت لا تضمنها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني لا بأس إذا أنت تصرفت فيها على أساس أنك تضمنها وترجعها لصاحبها. أي يعني بدون إذن صاحبها، لأن وش الفرق؟ إذا تصرف فيها بغير إذن صاحبها فيكون ضامنا لها، فيكون ضامنا لها. أما إذا كان يعني لم يتصرف فيها وحفظها في حرز مثلها وضاعت لا يضمنها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما إذا كانت يعني إذا كانت الأمانة نقود، أما إذا كانت الأمانة يعني لا يصح التصرف فيها أو التصرف فيها يضيع عينها، فلا بد أن يرد مثلها، أن يرد مثلها أو يرد يعني قيمتها ويرضي صاحبها. توفى أي تخرج من تركته، أي من التركة. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يكون ترك الأسباب خلل بالشرع؟ رفض الأسباب، قلت رفض الأسباب، رفض الأخذ بالأسباب قدح في الشرع، هذا الذي قلته. يعني الشخص ما يأخذ بالأسباب فقد قدح في الشرع، لأن الشرع شرع لنا أن نأخذ بالأسباب، أن نأخذ بالأسباب. شرع لنا الزواج، شرع لنا الأعمال الصالحة، شرع لنا أن نعمل لنفوز بالجنة، شرع لنا أن نترك نواهي الله عز وجل لننجو من النار، شرع لنا أن نسعى في طلب الرزق، في طلب خير الدنيا والآخرة. هذه كلها أسباب، تسعة أعشار الرزق في التجارة، والتجارة من أسباب الرزق، والعاشر واحد من عشرة في الأعمال الأخرى. فالذي يترك الأخذ بالأسباب قد يعني قدح في الشرع. قال مع العلم بأن بعض العلماء جعلوا التداوي ليس واجبا. اي التداوي، ما قلنا ان التداوي واجب، ما قلنا ان التداوي واجب، لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم تداووا يا عباد الله ولا تتداووا بحرام، تداووا يا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فترك التداوي، أو بعض العلماء ترك التداوي يعني قال ليس واجبا، هذا صحيح، لكنه مشروع. ما قال إن التداوي غير مشروع، ما قال إن التداوي غير مشروع، بل هو مشروع. لو قال إن التداوي غير مشروع أنكر قول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا يا عباد الله ولا تتداووا بحرام. بل ربما يكون الأخذ بالتداوي لمن ضعف توكله ولمن كثر يعني تألمه أحيانا يكون واجبا ليدفع عنه المرض. فمن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، الذين لا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكل، ما قال ولا يتداوون. الذي ها ايش وش يقول؟ ولا يسترقون. ايه 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، الذين لا يكتوون ولا يتطيرون، ومثل ما قال الأخ ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. لكن لاحظوا ايش معناه، ما قال ولا يتداوون، ما اضاف اليها يعني خامسه، اضاف اليها رابعه وهي ولا يتداوون. يقول الاخر يكتوون ويسترقون من افراد الدواء، صح من افراد الدواء، لكن فيه تداوي بغير الاكتواء وبغير الاسترقاء. شوف كيف. أيضا نريد أن نفهم معنى يكتوون، يطلب الكي متعلقا به، يقول اكوون اكوون متعلق، ويظن أنه لن يشفى إلا بالكي. ولهذا بعض محترف الكي يعني يقال نكتة أنه يكوي الكي بعشرة، فجاءه مريض فكواه 9 كيات فأعطاه 100، قال دعني أكويك العاشرة حتى أنا ما عندي صرف. يعني هذا يدل على يعني قلة عقل، أو يدل على لا، الشاهد أنه الاعتماد على الكي، تعلق بالكي، لا يتعلق يعني لا يكتوون، لا يطلبون الكي. ما هو معنى هذا أن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أصيب فحسم النبي صلى الله عليه وسلم عرقه وكواه، وليس ملتفتا إلى الكي. يعني إذا التفت قلبه إلى الكي، تعلق قلبه بالكي، هذا الذي ينافي التوكل، هذا الذي ينافي التوكل. أما أن يأتي شخص عنده معرفة بأن ذات الجنب بإذن الله تشفى بالكي وهو لم يطلبه، لم يتعلق به فكوي وشفاه الله عز وجل، هذا لا ينكر. أحيانا في أمراض في العين يعني يستعملون لها الكي من القفا وتشفى بإذن الله، شيء يسمونه العنكبة أيضا يكوى وكانوا يستعملون الكي. تقدم الطب الآن واستغني عن كثير من يعني حالات الكي في كثير من الأمراض ما عدا ذات الجنب. فالذي أعرفه يعني أن الطب تحير فيه، ها؟ والطبيب هذا الذي ذكرت لكم قصته الأمريكي هو طبيب يعني في البحرين، كان مقيم في البحرين، نشر المرجع هو جريدة الرياض، العهدة على جريدة الرياض قبل يوم أو يومين، نشرت قصة هذا أم مرزوق التي عالجته، يقال لها أم مرزوق، والذي دله الشيخ عبد الرحمن القصيبي، كان من الوجهاء، توفي رحمه الله، أي نعم، فدل عليها فأمرت بأن ينيموه على بطنه، فكوته ثم وهو يصيح كما يصيح الطفل، شيء ما تعوده، لكنه بعد أيام عشرة وكذا أتى إليها يمشي، وكتب لها بيده شهادة وكافأها مكافأة مجزية. ها؟ نعم. ولا يسترقون أيضا، لا يلتفت يطلب الرقية، لكن إذا رقي فلا بأس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين، وكانت عائشة رضي الله عنها تمر يده، أي نعم، وتستعمل يعني تقرأ، وأيضا رقية اللديغ. أبو سعيد الخدري حينما كان مع رفقة من الصحابة ومروا بحي لم يقروهم، لم يضيفوهم، فلدغ سيدهم وبذلوا له كل ما يستطيعونه من الطب فلم يفد فيه، فقال لعلنا نأتي هؤلاء الرهط لعل معهم دواء، فقال إني لأرقي لكن أنتم لم تقرون ولن أرقيه إلا بقطيع أو بجعل من الغنم، وفعلوا وشفاه الله عز وجل، فكأنما نشط من عقال، وإنما رقاه بالفاتحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فالحاصل الالتفات إلى الرقية ينافي التوكل، لكن يرقى أو هو يرقي من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، يرقي أخاه من غير أن يتعلق قلبه به، هذا لا ينافي التوكل. أكو حال يعني أرجو أن الأخ يعني يعيد النظر في مثل هذه المعلومات ويزول عنه الإشكال إن شاء الله. يقول عندما تنوي المرأة الإحرام للعمرة هل تجمع شعرها تحت الحجاب أم تفرق شعرها؟ يعني تظفره ضفائر حتى يسهل عليها إذا يعني استطاعت، أو تظفره ضفيرة واحدة خلف ظهرها، وإذا ظفرته ظفيرتين أو ثلاث، ظفيرة على اليمين وظفيرة على الشمال وظفيرة من الخلف، إذا كان لها شعر، كالغالب نساء هذا الوقت لا يتركنه حتى يظفر، الله المستعان، اجعلنه كالوفرة. وحب يعني لا بأس إذا لم يكن تقليدا للأوروبيات ولل، الله المستعان. قال نويت صيام معظم شهر شعبان، إيش ابتداء من أول يوم من شعبان، فهل صيامي أول يوم إيش؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما هي السنة في يعني إذا انتصف شعبان ينبغي عدم الصيام، لكن تصوم من أول، إلا إذا كان لك صيام معتاد الاثنين والخميس فلا بأس على عادتك وصيام الأيام البيض أو صيام الأيام البيض، لكن بعد النصف يكره يعني الصيام، خاصة إذا كان قبل رمضان بيوم أو يومين، فقد ورد النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين وعن صيام يوم الشك. يقول غدا بمشيئة الله تعالى سأكون في الحرم المكي لأداء عمره، غدا إن شاء الله، نعم، وبعد غد سأذهب الطائف لجلب سيارتي أو كذا، نعم، وسأعود مرة أخرى إلى مكة، هل يلزمني شيء بمروري على ميقات السيل، علما بأنني سأخذ السيارة لنقل الأهل والأمتعة للعودة إلى الطائف ومن ثم إلى بلدي؟ على كل حال، إذا عدت مرة أخرى إلى مكة وتمر على الميقات وادي المحرم وقد أخذت سبق أن اعتمرت، لا يلزمك شيء لأنك لا تريد العمرة، لا يلزمك أن تحرم ولا شيء عليك لأنك اعتمرت. غدا تقول إنك من المدينة ستذهب إلى مكة، إذا يسر الله لك ذلك واعتمرت من احرمت من أبيار علي وتمت عمرتك خلاص. أي نعم، إذا رجعت مرة أخرى إلى مكة ومررت بوادي المحرم من غير عمرة لا شيء عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلاحظ في الحرم المكي والمدينة الصلاة في الخلف ويوجد في الأمام فراغ، فهل هذا جائز؟ على كل حال، من ترك فراغا أمامه ضيع على نفسه الأجر، ومن صلى منفردا وحده خلف الصف أو وحده فلا صلاة لمنفرد خلف الصف، أما إذا صلى مع رفقة وأمامهم فراغ ضيعوا على أنفسهم الأجر. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وفي رواية فأتموا وهي الأرجح. يقول جنابك، قلت الظاهر أنه أخونا اللي جلسوا وقام، قلت عيسى ابن مريم ينزل من السماء سيكون وحده أو مع شخص آخر وفي خلف من يصلي؟ أي معروف، يعني معروف وش مقصوده. أي نعم، هو عيسى ينزل عليه السلام في آخر الزمان، الله أعلم متى، ويصلي خلف إمام المسلمين، خلف المهدي، وليس هو مهدي الرافضة، إنما المهدي المنتظر. وللشيخ عبد المحسن رسالة في هذا، عقيدة أهل السنة والأثر في أحاديث المهدي المنتظر، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في آخر الزمان وهو من أشراط الساعة، ولا يعلم متى يجي إلا الله عز وجل. ونحن في زماننا هذا ليس زمانه، زماننا هذا ليس زمانه، لأن لنا جماعة ولنا إمام، والخير موجود ولله.